حد يقولي الكلام ده ازاي؟ بس ما كملش تعليمي ازاي؟ هو العلم بيخوف بالشكل ده؟ ابدا، ده العلم يونس ويشجع ويحصن الوحده ضد حاجات وحشه كتير، بس لازم نطوعهم. نطوعهم ده صحيح يا دريه، انما نطوعهم في حاجه زي دي ازاي؟ معذورين يا ليلى، هي في الحقيقه المساله مساله ثقه. ما هو ده اللي مجنني، لانه لازم يبقى فيه ثقه. انا دلوقتي مش صغيره، وعلى فكره يا دريه احب اقول لك حاجه، انا متاكده ان بابا بيثق فيا جدا. وهو اللي بيثق فيكي كده؟ مش عايز يامن عليكي وتروحي المدرسه لوحدك ليه؟ المساله وحياتك مساله عادات وتقاليد، مفيش غير كده. وليه ما نحطمش العادات السخيفه دي والتقاليد البايخه؟ هو ده المطلوب، وهي دي رسالتنا. رسالتنا؟ وازاي هنقدر نقوم بالرساله دي وعقليات اولياء امورنا بالشكل ده؟ ربنا يهديهم ويقتنعوا بينا ويعرفوا ان احنا واحد، المراه زي الرجل تمام. كل شيء باذن الله، بس لازم نعمل حاجه. المساله عاوزه اراده وتصميم، انما اننا نقعد ساكتين كده وحياتك يا دريه هنفضل بالشكل ده طول العمر. المشاكل اللي من النوع ده تتعالج بالصبر والجهاد والحكمه والتعقل. انا عندي فكره يا دريه، لو قدرنا نحققها تبقى بدايتنا بدايه صحيحه. اولا نعمل جمعيه صغيره. يا خبر، جمعيه؟ دي المدرسه مش عايزينك تروحيها، يبقوا هيسمحوا لنا بعمل جمعيه؟ ليه لا، زميلات تجتمع وتقرر وتنفذ. احلام يا ليلى. هي دي الحقيقه، وبعون الله لازم ننفذها وحتشوفي. والله يا ليلى انت خياليه اكتر من اللازم. الغريبه يا دريه ان ظروفك الاجتماعيه احسن بكتير من ظروفي، ومفيش في حياتك عقبات زي اللي بتقابلني، ومع ذلك ما عندكيش ابدا ثقه في الرساله اللي بنتكلم عنها. الرجاله اقوياء وهم اللي في ايديهم كل حاجه، انت فاكراهم سذج للدرجه دي؟ يا ليلى سيبك من الاحلام دي وعيشي في الحقيقه احسن لك. يا دريه انا عايشه في الحقيقه، والحقيقه دي لازم احنا اللي نحققها، احنا لينا حقوق ولازم ناخدها. امتى؟ ان شاء الله بعد 100 سنه. شوفي، عمر الحق ما يموت ووراه مطالب ابدا. تقدري تكملي تعليمك الثانوي وانت بالشكل ده؟ وليه لا، انا اللي هكمل تعليمي، انما انت لا. انا لا، انا قلت لك ان هكمل تعليمي يا دريه، ومش بس كده، لا يمكن اسبقك كمان. انت هتجننيني يا ليلى، باباكي مش عايزك تدخلي مدرسه الثانويه، تبقي تتعلمي فين؟ فين الاراده؟ فين الصبر؟ فين الكفاح؟ هو في حلاوه من غير نار؟ هتشوفي، وبكره هفكرك ان شاء الله. يا ريت. ده التليفون، لازم بابا. عن اذنك بقى يا دريه انا مروح، باي باي. انا مش قادر افهم البنت دي بتعمل في نفسها كده ليه. مدام بتحب كده خلاص، المهم ان اوامرك اتنفذت. انا قلبي على عينيها، دي طول الليل عماله تقرا، مش قادر افهم هتاخد ايه من القرايه ولا اللي في المدرسه. الحقيقه ليلى بتحب الكتب وبتحب الاطلاع على كيفها، انما دلوقتي ما بتجيبش سيره المدرسه. مدرسه ايه بقى؟ ما خلاص عليه العوض. امرك غريب يا سنيه، انا مش قادر افهم كل ما اجيب سيره المدرسه وليلى تقعدي تتصعبي وتندبي زي ما اكون ارتكبت جريمه. لا ابدا، بس البنت بتصعب عليا لما بتشوف دريه بنت رياض بيه وهي رايحه المدرسه وجايه من المدرسه. انا قلت لك من زمان كل شيخ وله طريقه، احنا نفكر لها في عريس مش في مدرسه تتعلم فيها. يا سنيع قالي بقى، مسيل البنت للجواز، علميها الطبيخ وحاجه البيت عشان تبقى ست بيت محترمه. اديني بعلمها. إلا قوليلي يا سنية، أنا ملاحظ من مدة كده إن ليلى كل يوم العصر تروح لدرية، ما تعرفيش ليه؟ اسمع بقى، كفاية اللي عملته في البنت، وكمان ما انتش عاوزها تروح لصاحبتها وزميلتها؟ يا ستي أنا ما قلتش حاجة، بس مش بالشكل ده، اللي ما بتخلي في يوم عاوز تحبسها في البيت. كفاية بقى يا شيخ، حرام عليك. والله ما حد هيفتح عين البنت الحاجات دي. اللي انت بفتح عينها على حاجات كويسة. كويسة؟ والنبي تسكتي. ده انا بضرب نفسي بايه اللي ما اتعلمتش؟ وكنت عملت ايه بعلامك دلوقتي؟ ما كنتش بقيت بالشكل ده. احملي ربنا وما تفتحيش عين البنت الحاجة زي كده. يا ابراهيم يا عقل، ده انا عاوزة اجنبها الحسرة اللي بحس بيها كل ما بفتكر اني جاهلة. انت مش جاهلة يا سنية، ده انت استاذة كبيرة. استاذة في الجهل؟ استاذه ايه انت بتتريق يا ابراهيم؟ والله يا سنيه انت استاذه كبيره واستاذه محترمه، ده انت عالمة كمان. يا نهارك زي بعضه، هي وصلت للدرجات دي يا ابراهيم؟ انا عالمة برضه مش عيب؟ عالمة مش عالمة بتاعت الفراح. تبقى ما تقولش عالمة يا متعلم، تقول عالمة. ما كنتش افهم انك بتعرفي نحوي بالشكل ده. والنبي تسكت بلاش تريقة بقى وكفاية. بس انا عاوز اصحح لك الكلمة، انت استاذة كبيرة في فن الطهي وشؤون البيت، انت استاذة في الفن والطب والاقتصاد والتدبير المنزلي، دي كلها حاجات تخلي الزوج يرضى على زوجته ويحترمها ويخاف عليها. يا خبر، ده انت بقيت فيلسوف. من امتى بتقول الكلام ده يا ابراهيم؟ بالزمة، لو انت كنت شغلتي نفسك من صغرك في المدارس والتعليم كنت بقيتي بالشكل ده. اسمع بقى اما اقولك، دي حاجات كل ست تقدر تعملها في لحظات، وكل ست تقدر تتعلمها في اوقات فراغها. الحكايه حكايه تدريب، مفيش غير كده. يعني مش عاوزه مجهود. صوره بتتكرر كل يوم، وصوره بتتكرر في كل بيت، وصوره بتتكرر لكل زوجه. ده انت اللي بقيتي فيلسوفه يا سنيه. يا خسارتك لو كنت اتعلمتي كان زمالك دلوقتي. زوجت ابراهيم ادهم برضه، مفيش غير كده. مين عارف. المهم دلوقتي انك ما تزعلش ليلى، سيبها تتصرف بحريه ما دام في حدود المعقول والمعروف والمشروع. خليها تثق في نفسها، ما تبقاش مهزوزة بالشكل ده. وإيه كمان يا سنية، ده انت بتتكلمي كلام ولا اللي عاش في المدارس طول عمره. صلي على النبي بقى وقوم صلي العشاء. حصليها هنا في البيت، مش قادر أخرج لحد الجامع. يا خبر، ليلى. ليلى هي فين؟ من ساعة ما راحت لدرية ما رجعتش، وملهاش عادة تتأخر بالشكل ده. قوم روح لها يا إبراهيم، ولا قوم كلمها في التليفون. آدي النتيجة يا ست سنية، لو كنت بتخوفيها ما كانتش اتأخرت بالشكل ده. قوم روح لها، هو ده وقت كلام؟ إذا كنت بقولك أنا مش قادر أروح الجامعة أصلي تقومي تقوليلي أروح أدور لك عليها عند صاحبتها؟ مش رايح. مش رايح؟ مش رايح إزاي؟ مش يمكن يكون حصل لها حاجة؟ كنا عرفنا. يا إبراهيم اخزي عين الشيطان واخرج شوف البنت عند درية. تقدري تقوليلي أنت خايفة عليها ليه؟ دي بنت يا إبراهيم، مش عاوزنا خاف عليها. عرفتي بقى إنها بنت؟ ولو ما كانتش بنت ما كنتيش خفتي عليها بالشكل ده؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ هو انت كرهها بالشكل ده؟ انا ما كرهتهاش، دي مسألة ثقة. ثقة؟ ثقة ايه وهباب ايه؟ البنت اتأخرت يا ابراهيم. يا عيني يا بنتي، يا ترى جرالك ايه دلوقتي؟ مش دي اللي عاوزة تعلميها وتعتمد على نفسها؟ قوم دور على البنت يا ابراهيم. وليه ما تروحيش انت تدوري عليه؟ انت راجل والله يا عيال، عاوزني اخرج انا يا ستي من البيت في الوقت المتاخر ده؟ ليه لا، انا بثق فيكي. يا قلبك يا ابراهيم، ما تخرج تدور على البنت. هخرج، هخرج يا ستي، وياك يكون ده درس. انا بقول اننا نستمر من غير ياس، المساله عاوزه صبر وجهاد، مش مسألة يوم وليلة أبدا. اسمعوا، هتقابلنا صعوبات كتير وعقبات أكتر، ولازم نزللها ونتغلب عليها. وكمان لازم نعلم الأباء يحترموا رغباتنا. أنا فاهمة أنت بتقولي كده ليه. بابا له حق فعلا، ليلة ما جه هنا واتكلم معايا كلام جاف شوية، لأني أنا اللي كنت غلطانة، ما قلت لهمش إن هتأخر. ما أقصدش يا ليلى، أقصد إنك ساعتها أنكرتي إننا عاملين جمعية. طبعا. داري على شمعتك تقيد. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بس هنفضل مخبيين لحد امتى؟ لغايه ما نقف على رجلينا ويبقى لنا كيان ومكان. انا مش متهيألي اننا هنقدر نستمر. انت طبعك كده يا دريه، ما عندكيش ثقه في نفسك ابدا، لكن انا متاكده ان احنا هنستمر باذن الله. احلام دريه، اذا كنت مؤمنه بالفكره استمر معانا، مش مؤمنه بيها انسحبي. دريه معذوره يا ليلى. الجو اللي حوالينا ما يشجعش، وحكاية إننا ننادي بحرية المرأة دي حكاية غريبة في الوقت ده. طبعا لازم تبقى غريبة، انتوا ناسين إن في جمعيات نسائية كبيرة بتنادي باللي احنا بننادي بيه. دول ناس كبار في السن وعندهم الإمكانيات اللي يقدروا يشقوا بيها طريقهم. المسألة مش مسألة كلام وبس، المسألة مسألة مبادئ، والجمعيات النسائية دي من غير مساعدين تتأخر رسالتها، واحنا المساعدين، المساعدين اللي واجب علينا ان احنا ننشر رسالتها ودعوتها في المجتمع. تقدري تقولي لي اي مجتمع ده اللي هتقدري تنشري فيه رسالتك؟ يا دريه، يا دريه ارجوك تفهميني،

دقيقة واحدة يعني. أهلا أهلا، اتفضل يا سمير. يعني يا أختي هنا؟ موجودة، اتفضل. متشكر، عاوزها من فضلك. اتفضل ادخل يا سمير. عنايات جو. عنايات اخوك سمير. اهلا سمير، في حاجة؟ بابا بعتني. ايه خبر؟ هو كمان اتعدى؟ اتعدى بايه؟ بالخوف. بابا ما بيخافش، انما بابا من الناس اللي يحبوا ولادهم ما يتأخروش بالليل برا، وخصوصا ان كانوا بنات. انا واخدة منه الاذن وعارف ان انا هنا، وعلشان كده انا جيت لك هنا. تسمح نروح احسن بابا عاوزك؟ اسبقها يا سمير، وبعد ما نخلص هتيجي. اسبقها؟ ما اقدرش، ده بابا زعلان جدا. ليه بس؟ ازاي كانت عنايات هترجع لوحدها في الوقت ده؟ الساعة لسه 8. وماله، اهي الدنيا ظلمت وخلاص. يلا يا عنايات، يلا احسن بابا عامل دوشة في البيت. حاضر حاضر، اتفضل. شوفي بقى يا سنية، مدام البنت عملت كده يبقى الجواز احسن لها. جواز ايه؟ مش دلوقتي يا برغين. بالعربي كده انا مش مطمن للبنت دي وهي بالشكل ده. ده كله يا ابراهيم ومش مطمن لها. انا ما قلتش حاجة، بس البنت في سن دلوقتي يتخاف عليها. البنت كويسة وعقليتها كويسة قوي، وكفاية يا اخويا انها ذكرت في البيت وخدت الكفاءة. هو ده كان معقول؟ اهي الكفاءة دي اللي مخوفاني. مخوفاك؟ مخوفاك ليه؟ ده انا في منتهى السعاده بليلى اللي خدت شهاده كبيره بالشكل ده. شهاده كبيره؟ هي الكفاءه شهاده كبيره؟ بنتك طمعانه في حاجه اكبر واكبر كمان. وماله، ما هي دي حاجه تفرحنا وتشرفنا وتطور رقبتنا. يا سنيه، البنت دلوقتي بتعمل حاجات تخوف. انا ما رضيتش ازعلها على حكايه الاتحاد النسائي دي، ونبهت عليها ما تروحش. وسمعت كلامك وفضلت قاعدة في البيت ما تخرجش، وحرمت زيارة صاحبتها درية. ليه؟ مش عشان ترضيك؟ والنبي انك عبيطة وساذجة يا سنية. ايه؟ ليلى ما سمعتش كلامي حبا في سواد عيوني. ليلى دي بنت لها عقلية جبارة. يا سلام. فهمني يا ابراهيم، الحقيقة انا مش فاهمة حاجة. البنت كانت قاعدة في البيت ما بتخرجش ولا تقابل حد من اصحابها لعلة. والعلة دي العلم. كانت بتذاكر عشان الامتحان، فهمتي؟ يا خبر، شوف يا ابراهيم، البنت بقى كده. وديكي شايفة لما نجحت بدأت تخرج تاني وتتصل بدرية وعنات وشلتها اياها. تصور يا ابراهيم ان درية اللي في المدرسة تسقط وليلى اللي بتذاكر في البيت تنجح. ما هو ده يعرفك ازاي البنت متعلقة بالتعليم. وماله يا ابراهيم؟ برضو بتقول وماله؟ التعليم راح يفتها بإيه بس؟ أنا سايبها اليومين دول شوية وبعدين هعرف شغلي. والنبي تسيب البنت في حالها بقى. البنت لازم تتجوز لما يجيلها عدل. العدل جه والحمد لله. حد تقدم لها؟ أيوة، شاب كويس ومن عيلة طيبة وغني، وبالعربي كده الواد شارينا ومستعد يدفع اللي نقول عليه. أنت بتتكلم جد؟ ودي مسألة عايزة هزار. كلموني امبارح ووعدتهم بحاجة؟ ليه؟ هي بنت رمية؟ أوافق من أول زيارة؟ لا. عملت طيب، وهي مش لازم يكون لها رأي في موضوع زي إيه؟ ده؟ سنية، من إمتى البنات يبقى لهم رأي في الموضوع اللي بالشكل ده؟ أنا بشوف إنك تاخد رأيها، دي هي اللي هتتجوز. أنا لما جيت أطلب إيدك حد خد رأيك في حاجة؟ وقتنا كان وقت ودلوقتي وقت تاني. المهم قلت لهم إيه؟ ومين هو العريس ده؟ دي حاجة تخصني أنا وحدي ومحدش شريكي فيها، ومحبش انك تتكلمي في الموضوع ده بعد كده. ازاي بقى يا ابراهيم؟ دي بنتي ولازم اعرف عنها كل حاجة. ايه الحكاية؟ وهو في حد يعمل العملة دي في وقتنا ده من غير ما ياخد رأي البنت وموافقتها كمان؟ يا ابراهيم اتطور، ده شيء ما يخالفش لا الشرع ولا الدين. الجواز هو العلاج الوحيد للبنت دي، ومفيش حل غير كده، وانا حوافق. انت حر. انا حر؟ طبعا انا حر، انما هي مالها؟ خلي البنت في حالها. انا متاكد انها هتفرح بخبر زي ده. هو في بنت ما تتمناش الجواز؟ كل بنت بتتمنى الجواز، بس جواز بالاصول يا ابراهيم. والاصول دي تبقى زي ايه؟ موافقه البنت اولا. يا سنيه، البنت لسه صغيره وما تعرفش اللي يضر من اللي ينفع. مش يمكن تشوف الوقت ان الشاب ده مش عاجبها، ولما تعاشره يعجبها. يا ابراهيم ما تغلطش نفسك، وان كنت فاكر ان جواز البنت بالشكل ده هو العلاج تبقى غلطان. ده في مثل بيقول قعدة الخزانة ولا الجوازة الندامة. ده شاب غني ومن عيلة ويقدر يعيشها كويس. يا ابراهيم، هي السعادة بالفلوس ولا السعادة بالغنى؟ دي السعادة بهدو البال والسر. ما انت عارف يا ابراهيم، هو انت صغير. انا هتصرف وهقدر اقنع البنت، مالكيش انت دعوة. امرك. شوفي بقى يا ماما، نجوم السماء اقرب لبابا من اني اوافق على حكاية زي دي. وباباك يا ماما؟ يا ماما اسمحي لي اقول لحضرتك حاجة، بابا ملوش حق ابدا يدي كلمة من غير موافقتي. انت عارفة طبعا يا ماما، يا ماما كل واحد له رأي وكل واحد لازم يتصرف بحرية في حدود مجتمعه. والله يا بنتي انا احترت ومش عارفة اعمل ايه. ازاي بس يرتبط بمعاد وانا معرفش عنه حاجة؟ ده انا يا ماما اللي هتجوز مش بابا. اللي حصل يا بنتي المسألة بسيطة، لما يجي العريس تدخلي و... ايه؟ وعاوزاني ادخل كمان يا ماما؟ ليه بقى؟ المفروض كده. امال العريس جاي ليه؟ مش جاي عشان يشوفك؟ والله عال معاينة يعني، وطبعا هتكون والدته معاه طبعا عشان تطمن على عروسة ابنها. وايه رأي حضرتك في الحكاية دي؟ انا بقول يعني انك توافقي باباكي وبعدين هتلاقي حل للمسألة. يا ماما وبلاش تنكدي عليه وانت عارفة انه صاحب عيل. ايه رأيك يا ماما؟ ماما ارجوك تسيبيني افكر. سيبيني افكر عن اذنك يا ماما. ليلى اليومين دول مش عجباني ابدا. وقابلتيها فين؟ في المدرسه. المدرسه بتعمل ايه؟ بتقدم اوراقها. اما البنت دي حقة بنت في منتهى الذكاء، ذاكرت وخدت الكفاءه وسبقتني بسنه وهتدخل مدرسه علشان تاخد البكالوريا. بس سمعت ان بابا عاوز يجوزها، وسمعت ان في عريس كويس جدا متقدم لها. وايه رايك انها مش عاوزه تتجوز؟ اصلها غاويه علم. تعرفي يعني هي البنت دي ارادتها قويه. عارفه ليلى مجتهدة بس أفكارها جريئة جدا. ما هو ده اللي مخوف باباها منها وعايز يخلص منها بالجواز. على العموم إن اتجوزت الشاب اللي جالها ده هتبقى كويسة جدا جدا وهتعيش عيشة جميلة. من عيلة مين يا ترى؟ من عيلة الدراوشة، عيلة محترمة جدا وابنهم كويس وله حكاية. حكاية؟ حكاية إيه؟ ويا ترى متعلم؟ لا يا دوبك بيفك الخط ويشوف أطشانهم ويشرف عليها. هو محتاج العلم ليه؟ أما الحكاية التانية بعدين هقولك عليها. وفكرك يعني ليلى ترضى تتجوز واحد بيفك الخط وهي عندها الكفاءة وعايز تاخد البكالوريا؟ ما هو غني، ده أرادوا أكتر من 100 جنيه في الشهر. هم دول فقراء، دول معروفين في بلدهم زي الشمس. اسمعي، ما تيجي نروح نزورها ولا بابا هيزعل؟ هيزعل منا ليه؟ قومي قومي. مش معقول، ازاي الكلام ده يا ابراهيم؟ اهو ده اللي انا بفكر فيه. تصوري انها هي بنفسها اللي بتوضب البيت وعزمت صاحبتها كمان. ربنا يهدي، من عارف. اسمع يا سنية، انا مش مصدق الحكاية دي. ازاي تعمل كده بعد المعارضة دي كلها وتوافق وتستعد الاستعداد ده كله؟ مين من اصحابها عزمته؟ درية والبنت الحلوة دي اللي اسمها اسمها ايه؟ ما انتش عارف صاحبة بنتك؟ في بنت حلوة وشقرة تلميذة معاهم في المدرسة اسمها عنات. ايوة عنات. يمكن تكون شاورت عقلها وقالت لنفسها تختصر الطريق وخلاص. هي الساعة بقت كام دلوقت؟ قربت على 5، زمانهم جايين. وفين ليلى امال؟ ليلى؟ ليلى؟ ليلى؟ ليلى؟ ليلى انت فين؟ نعم يا بابا، انا هنا، هخلص اللي في ايدي واجي حالا. تعالي بسرعة. حاضر يا بابا. نعم يا بابا. على فكرة انا وضبت كل حاجة وجهزت كل حاجة، جهزت الاطباق وفناجيل الشاي وكل حاجة. تقدري تقوليلي نعم ليه عزمت عنايات ودرية مع انها حاجة خاصة جدا؟ دي حاجة ليك انت. ولا حاجة، اهي زيارة وخلاص. هي دي فيها حاجة تضايق حضرتك يا بابا؟ ابدا، على عموم عزمتهم يشربوا الشاي معايا.

احنا ناس محافظين وما عندناش فراء الا بالخناق، وزي ما انت شايف كده. ده كده عظيم جدا يا عمي. هو في احسن من كده؟ والوالده ما جاتش معاك ليه؟ تعبانه شويه، ربنا يشفيها. اظن وقتك مشغول في العزبه طول النهار. اخر تعب، هعمل ايه؟ حضرتك عارف ان ما كانش الواحد ورا الفلاحين محدش منهم يعمل حاجه. وايه اللي خلاك لحد دلوقتي من غير جواز؟ مش فاضي يا عمي اتجوز، مش فاضي. اتجوز ازاي ورايا المشاكل دي كلها؟ ودلوقتي رتبت كل حاجه وهعمل ترتيبي، البيت له وقت مقدس. وايه اللي خلاك فكرت ببنتنا؟ عمي يعرف حضرتك كويس وحب انه يخدمني وحوز الشرف الكبير ده. بس احنا لنا تقاليد يمكن تضايقك شويه. زي ايه يعني؟ محافظين جدا، ومحدش يطلع على حريمنا، وحريمنا محدش يشوفها ابدا. عز الطلب، وانا عاوز ايه اكتر من كده؟ وعلى فكره انا كمان احب الست اللي تكون معايا تبقى تحت امري، الكلمه كلمتي والشهره شهرتي. ومن ناحيه الفلوس الخير كتير والحمد لله. مفهوم مفهوم. لما انده ليلى تشوفها حسب الشرع. اهلا وسهلا ليلى. يا ليلى. نعم يا بابا. هاتي الشاي يا بنتي. حاضر يا بابا. اتفضل. اتفضل يا استاذ عادل. ليلى بنتي. اهلا وسهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا. اقعدي شويه يا ليلى. ده ده ده ده الاستاذ عادل العريس. عريس؟ ايوه العريس اللي جاي يطلب ايدك. يطلب ايدي انا؟ ايوه. امال ايه؟ يطلب ايدي ليه يا بابا؟ ليلى احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ الله، دريه تعالي شوفي صاحبتك. دريه روحت من بدري وسبقتنا يا بابا. وبعدين؟ شوف يا بابا، انا هقول لستك حاجه. انا برحب بالاستاذ عادل كضيف عزيز شرفنا وانسنا، انما الحاجه التانيه دي نتكلم فيها بعدين. بعدين ليه بابا؟ مش يمكن اكون ما عجبتهوش؟ تحرج ليه بس الاستاذ عادل؟ يا بابا اديله فرصه يفكر وبعدين يقول لنا. عن اذنك يا جماعه. الانسه ليلى دي اطوارها غريبه شويه يا عم. طبعها كده. وانت ايه رايك؟ حضرتك بتسالني انا؟ اسالها هي. هي منتظره رايك انت، واديك سمعت كلامها بودانك. شوف يا عمي، ان كانت فاهمه اني مش كفء لها، لا ده انا كفء وكفء كمان. ليلى مهذبه جدا ولطيفه واصيله، وانا مستعد انفذ اللي تقوله ليا. انا شايف يا ابني ان لها حق في انك تفكر وبعدين تقرر، وهي فرصه. فرصه؟ فرصه ليه؟ انا شفتها وخلاص. العيله مش يمكن يكون لها راي؟ العيله عارفه كل حاجه، اتفقوا على كل حاجه. على كل حال اللي تشوفه. لكن انت مستعجل ليه؟ ابدا، حكايه شغلاني، عاوز اخلص منها وارتاح. والست والدتك مريضه بايه؟ تعبانه شويه، ما قدرتش تيجي معايا. برضو مش واجب انها تشرفنا ما دمت انت مستعجل بالشكل ده. خليها تيجي، بس عاوز اعرف راي الانسه ليلى قبل ما امشي. احنا ما عندناش بنات لهم راي. انا خليتها قدمت لك الشاي عشان يبقى عملنا اللي علينا وخلاص. خلاص يا عادل. انا متشكر جدا يا عمي، انا متشكر. ميعادنا بكره ان شاء الله. انا مش قادر افهم انتوا ليه جمعتونا هنا في السعادي. صبرك شويه، انت مستعجله ليه؟ طب والبنات فين؟ جوه بيتكلموا في حكايات كتيره. والزبس ابراهيم يجي الليله هنا ايه؟ يا سلام عليك يا ست سنيه، انت مستعجله ليه؟ ما دلوقتي تعرفي كل حاجه. مناسبه سعيده يا ستي، عاوزين نجتمع فيها كلنا. فيها حاجه دي؟ لا ابدا. طب وايه اللي مخلينا قاعدين في الاوضه الحر دي؟ ما تقلقيش، دلوقتي نتنقل في الاوضه البحري. ده لازم سبراهيم. دقيقة واحدة. ايه الحكاية؟ الجو كده غريب ومريب، يا ترى في ايه؟ بتكلمي نفسك بتقولي ايه؟ على العموم اللي جه من سبراهيم. امال مين يا اختي؟ اتفضلي معايا على الاوضه الكبيرة. تعالي يا ست. اتفضلي يا ست سمية. والله ما انا فاهمة حاجة ابدا. يو جاتكوا ايه يا اولاد؟ انتوا قاعدين هنا وسايبيني لوحدي؟ الله. طب ومين الست الهانم دي؟ دي ضيفه عزيزه شرفتنا الليله. حضرتها مش من مصر؟ اهلا وسهلا. باباك اتاخر كده ليه يا ليلى؟ مش عارفه والنبي يا ماما، على عموم زمانه جاي. ايه راي حضرتك بقى في العروسه؟ عروسه؟ عروسه مين؟

وهو من ساعة العريس يا بيقول عليكي إن نظرك بعيد. لو لسه بكرة هخليه إن شاء الله يؤمن برسالة المرأة ويعرف إنها تمام زي الراجل في الحقوق وفي الواجبات. ربنا يهدي يا بنتي. وناوية بقى تعملي إيه بعد ما تخلص الثانوي؟ أقولك يا ماما، إن شاء الله هدخل الجامعة، وإن شاء الله عاوزة أدخل كلية الحقوق. اشمعنى الحقوق يعني؟ علشان أتعلم القانون كويس وأقدر أدافع عن وطني وعن رسالة المرأة وأبقى واحدة تنفع المجتمع في مجالات كتير. مش هقعد في البيت أطبخ واغسل وانضف وربي الأولاد زي حضرتك. لا لا لا، ده أنا مامتك. قولوا لا، يا ما كنتيش بقيتي بالشكل ده، يا ما دفعت عنك يا ليلى، ويا ما اتكلمت مع باباكي. طبعا يا ماما طبعا، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. ماما يا رب دايما أشوفك منورة كده. بس نفسي يا ليلى أفرح بيكي وأشوفك منورة في بيتك أنت. كل شيء بأمان يا ماما، وأرجوك حكاية الجواز دي سيبيها دلوقتي. إن كان علي أنا أبدا، والنبي إن كنت بسكت واسمع كلامك بس عشان ما زعلكيش. بس لو أقدر أعرف اللي في دماغك كنت ارتاح يا ليلى، إنما يا خسارة مفيش فايدة. والله يا ماما بكرة تفخري إني ليكي بنت زيي، أنا بعمل عمل جليل جليل جدا. ده أنا من دلوقتي يا ليلى فخورة بيكي. ربنا يخليك. تقدري تقوليلي لما أنت كنت عارفة حكاية العريس ده وافقتي باباكي ليه مع انك كنت معارضه في الاول؟ يا ماما يا ماما انا وافقت بابا علشان كان مريض، ولولا كده ما كنتش دخلت بالشاي ابدا. وعلى كل حال انا مشيت اللي انا عايزاه. ولما هو جه يخطبك ليه بعت مامته تخطب عنايات؟ علشان اوري بابا نوع من الرجاله. تصوري يا ماما كل همه ايه؟ انه عاوز يتجوز وبس، لكن مين اللي هيتجوزها مش مهم، وانا لا يمكن اوافق على كده ابدا. تصوري يا ماما واحد بدأ حياته الاجتماعية بكذبة، يبقى قطعا راجل ما عندوش ضمير، راجل ملوش أمان. إزاي؟ هو مش قال إن مامته مريضة ومش رح تقدر تيجي؟ أيوة، وحضرتك شفتي مامته بعينك لما كانت عند عنايات. طب وليه ما راحتش في يوم تاني؟ هيسافر مرتين؟ طبعا لا، أهو جه من البلد وحب يخلص مأمورية، وإن ما عجبتوش دي يبقى في واحدة احتياطي. وهو الواحد لما يعمل حسابه ويحتاط يبقى عيب يا ليلى؟ ابدا يا ماما، ده كويس جدا، بس ما يكذبش. لك حق، كلامك ده كلام جد. ده انت بقيتي واعيه اهو يا ليلى. اياك تفضلي واعيه كده على طول. وليه لا؟ ساعات البنات كده لما تعجبهم حاجه ما يدققوش بالشكل ده. مش فاهمه يا ماما. هقولك، يعني ان عجب البنت شاب بتتساهل في طلباتها وبتعتمد على ان حبها له يصلح كل حاجة في حياته. لا لا يا ماما، ده وهم. الاعجاب شيء والحب شيء تاني. جاتك ايه يا بنت؟ انت هتديني درس في الحب والاعجاب ولا ايه؟ الحاجات دي انا نسيتهم من زمان. هما مش بيقولوا اطلب العلم من المهد الى اللحد؟ مش فاهمة يا ليلى. يعني الواحد طول ما هو عايش بيتعلم يا ماما. وماله؟ وانا بقول اطلب الحب من المهد الى اللحد. لا ده انت بقيتي حاجه كبيره قوي. بفضلك بقى يا ماما. معقول واحده في سني ده تطلب الحب يا ليلى؟ طبعا يا ماما، الحب ده شيء ضروري، ضروري جدا للحياه. صباح الخير، انت جايه لوحدك النهارده يا ليلى؟ الحقيقه انا اتاخرت شويه، اصل كنت سهران. مذاكره طبعا. تقريبا. اسمع يا عصام، من فضلك عاوزه اتكلم معاك في مساله هامه. مساله هامه؟ ايوه، مساله هامه كلمتني فيها دريه. طيب ما نتكلم فيها دلوقتي؟ لا لا لا، دلوقتي ما عنديش وقت، عن اذنك. وانا ما انتش عاوزاني في حاجه. انا عاوز عصام. عن اذنك. شفت يا عم، بتقول عاوز عصام. يا ترى عاوزه تقول ايه؟ هتقول ايه غير الحب والاعجاب؟ الف مبروك يا عم، عن اذنك الى المحاضره. شد حيلك يا ابراهيم. ما خلاص يا سمية، البركة فيك. ما تقولش كده يا ابراهيم، انت بخير وهي شده وتفوت. شده ارحمني يا رب. سلامتك. عاوز ليلى. موجوده يا ابراهيم. ليلى. ليلى. نعم يا ماما. تعالي تعالي جنبي يا بنتي. حاضر يا بابا. اقعدي. عامله ايه دلوقتي؟ بفضل دعواتك انت يا بابا نجحت وبتدرب دلوقتي في المحاكم. عاوز اقول لك يا بنتي اني معجب بيكي جدا بابا، وما كنتش متصور انك هتوصلي للدرجه دي. بابا الفضل ليك انت يا بابا. شد حيلك. الشد على الله. سامحيني يا ليلى. بابا ان كنت زعلتك ولا اعترضت طريق تعليمك شويه. يا خبر يا بابا، ده انا بنتك وربنا يشفيك ليا ويخليك. ده انت اللي تسامحني يا بابا، وعاوزك تطمن عليا وتكون راضي عني. انا يا سلام، ده انا راضي راضي عليك جدا واسف جدا. ان شاء الله حضرتك تكون دلوقتي متاكد اني ماشيه في طريقي الصح يا بابا. الا صح، ده صح ونص. ربنا يكملك بعقلك ويحقق املك. بابا خلي بالك من مامتك. حاضر. مامتك بتحبك يا ليلى. وبعدين يا ابراهيم في الكلام ده بقى؟ يا سنيه انا عاوز اخلص ذمتي. ليلى انا تعبت كتير وانا اسف. تقاليدنا يا بنتي وعادتنا. بابا وجهلي انا. لا يا بابا، لا يا بابا، ما تقولش كده يا بابا، ما تقولش كده. مايا مايا ابراهيم. بابا ابراهيم. بابا ابراهيم. شد حيلك يا سمية. وبعدين بقى؟ والنبي يا اختي، من يوم المرحوم ربنا افتكره وانا حاسه اني مش عايشه. الله يرحمك يا ابراهيم ويحسن اليك. كلنا هنموت، المهم دلوقتي تخلي بالك من صحتك عشان خاطر بنتك الوحيده. بنتي ربنا يخليها ويطرح البركه فيها. ربنا يهديها ويعدل لها هي وبنتي. هم راضيين يا اختي، الله يكون في عونهم. هم فاضيين من الكليه للمحكمه. وهم هيفضلوا على كده ولا ايه؟ انا عاوزه افرح بالبنت قبل ما اموت. مش كفايه ابوها مات من غير ما يفرح بيها؟ كل شيء باوان يا سنية. ابقي اسالي. ان شاء الله يا اختي. وزي عنهات اهر اخرى في الدوامه وربنا معاهم. ابقي اسالي عن اذنك. مع الف سلام. لا يا عصام، انت ما انتش فاهم قصدي. مش فاهم ازاي؟ انا كنت معاك صريح جدا وقلت لك على كل حاجه. وانا قلت لك بصراحه، مع احترامي لشعورك ده، انا زي ما شرحت لك تمام، انا احترمك كزميل، انما حاجه تانية ما افتكرش. انت متاكده من كلامك ده؟ جدا يا عصام. وعارفه نتيجه رفضك ده هتكون ايه؟ يا عصام انا بحب الصراحه، ليه عاوزني اخدعك ولا غشك؟ احنا زملاء، وتاكد اننا هنفضل طول العمر زملاء احسن الف مره من علاقه الزواج. مش ممكن يا ليلى، انا حبيتك وفضلت ساكت لاخر سنه. عصام يا عصام أنا أسفة، ولازم تعرف إن الحب من جانب واحد ما ينفعش. معنى كده إن حضل طول عمري من غير جواز؟ لا يا عصام، بكرة تقابل الإنسانة اللي تتجاوب معاك وتحبك وتحبها، وإن شاء الله تبقوا سعادة مع بعض. بكرة فكرك. مش ممكن، مش ممكن أبدا، لأن أنت الحلم الجميل اللي كنت عايش عليه. أديك صحيت من الحلم ده، فكر بقى بعقلك، مجرد من أي عاطفة هتلاقي كلامي صح. أمرك يا ليلى، وأتمنى لك التوفيق. بس أنا ليا سؤال. اتفضل يا عصام. يعني ولو فيها قلة ذوق، أنت مشغولة بحد؟ لا أبدا، أنا مفيش حاجة شغلاني غير دراستي ورسالتي وبس. آسف اللي قلت لك كده. لا أبدا، أنا كنت عايز أعرف سبب رفضك ليا إيه. يا عصام أرجوك تصدقني، مفيش حاجة غير اللي قلت لك عليه. خلاص يا ليلى، أنا وإنتي زملاء وبس. ومش ممكن حقدر أنساك طول العمر. متشكرة أوي يا عصام. عن إذنك. على فين؟ ما أنت عارف إن رايحة المحكمة النهاردة، عندي تدريب فيها. وإنت رايح فين أمال؟ المحكمة برضو. انتي جرالك ايه يا ليلى؟ في ايه يا درية؟ من ساعة ما دخلنا المحكمة ولقينا الشاب ده بيترافع وعينيكي ما نزلتش عنه. الحقيقة يا درية، دفاعه عجبني جدا، وطريقته وأسلوبه. أيوة، بس ده كله ما استحقش إنك تبقي مش علاقة عينيك عليه طول مدة مرافعته بالشكل ده. ما عرفش ليه شدني الشاب ده. إيه؟ شدني جدا. شدك؟ إزاي بقى؟ فهميني. ما عرفش، طريقته يا درية، طريقته مدهشة، حركاته في الدفاع. أما حتة محام ليلى، اسم الله على عقلك، قوليلي هنا حكايتك إيه؟ الحقيقة إنه محامي ممتاز، بس مش بالشكل ده. هو اسمه إيه؟ معرفش، إنما نقدر نعرف اسمه. قوليلي عايزة اسمه ليه؟ أبدا يا درية، زميل، ويهمني أعرف اسمه وأعرفه وأعرف مكتبه فين كمان. ده أنا لو بقيت زيه كده. ياه ليلى، بسم الله الرحمن الرحيم، دي أول مرة بشوفك فيها تعملي كده وتتكلمي عن شاب بالشكل ده. المهم دلوقتي اسمه وعنوانه والقضايا اللي هو بيترافع فيها. انت عايزه تتلمذي على ايديه ولا ايه؟ ليه لا. طيب مش نروح بقى، المحكمه فضيت. يلا بينا. ليلى، قوليلي يا بنتي. نعم يا ماما. في حاجة مضايقاكي؟ أبدا أبدا يا ماما. أمال إيه اللي جرالك؟ دي أحوالك اتغيرت، وحتى طريقة كلامك اتغيرت، ونظام أكلك اتغير، وحكايتك بقت حكاية. قوليلي يا حبيبتي، ده أنا أمك، في حاجة مزعلاكي ولا حاجة ناقصاكي؟ أبدا وحياتك يا ماما، بس ساعات أبقى متضايقة شوية. ده أنا أمك يا حبيبتي وعارفة كل حاجة عنك. قوليلي يا بنتي، ريحيني، إلهي يريح قلبك، حصل حاجة في حياتي الجديدة؟ قوليلي يا ليلى. ماما يا ماما، ما فيش حاجة، صدقيني ما فيش حاجة، بس دماغي بتوجعني وعاوز أرتاح. واخباره ايه؟ ما انت اللي عارفه كل حاجه، ده انا اللي عاوزه اسالك عليه يا دريه. انا عرفت مكتبه وعنوانه. فين؟ قولي لي بسرعه. إيه؟ يا دريه، مالك فرحتي كده ليه؟ قولي بس. قولي لي انت قصدك ايه؟ تكونيش عايزه تتجوزيه؟ قولي لي عنوانه ومكتبه وتليفونه ان امكن. كل ده له ثمن، ايه رايك؟ انا تحت امرك يا دريه، بس اديني تليفونه كفايه. طيب ما تيجي بكره المحكمه، عنده قضيه هناك. ايه؟ المحكمه اللي احنا بنروحها؟ طب وعرفت ان عنده قضيه منين؟ من الموكلين. ده انت واخده بالك منه بشكل يخوف على فكره. ده كله بس علشان خاطر عيونك،

قولي من فضلك. أفندم الأستاذ موجود؟ الأستاذ يمكن يتأخر شوية في محكمة النقض. طيب ننتظره هنا لحد ما يجي؟ اتفضلوا في أوضة الانتظار. لا لا لا لو سمحت احنا هننتظره هنا، بس كوباية مية من فضلك. اطلب لحضراتكم نمناتة بالتلج. لا لا لا متشكرين، عايزين مية. حاضر لحظة واحدة. دماغي هتنفجر. تصوري يا درية، انا اللي طول عمري اكره اروح الكوافير من الدوشة بتاعت السشوار. اوف ياي. لكن ما قلتليش، مش تقوليلي ايه رأيك في التسريحة دي؟ تقدري انت تقوليلي السر في انك النهاردة عاملة في نفسك العمايل دي كلها؟ بمناسبة الزيارة دي يا درية، ولا يعني الزيارة دي ما تستحقش؟ ما تستحقش ازاي، دي تستحق وتستحق كمان. بس تقدري تقوليلي انت جاية هنا ليه؟ علشان اتجوز. تتجوزيه؟ انت بتتكلمي جد؟ طبعا، ومن امتى انا بتكلم غير الجد؟ مدهش، ازاي ليلى تجيلك الشجاعه وتيجي لحد هنا علشان تتجوزي راجل لا شافك قبل كده ولا يعرف اسمك ولا يعرف عنك حاجه ابدا؟ لا انت لسه متجننتي. عن اذنك دريه. اخص عليك يا دريه، راحه فين كده؟ عاوزه تسيبيني لوحدي؟ ضروري تجننتي، مين يقول كده ومين يصدق الكلام ده؟ على العموم انت حره في تصرفاتك، انا ماشيه ارفوها. دريه اسمعيني بس، استني شويه، استني لحد ما اوضح لك المساله بالظبط. يا نهار زي بعضه، انا انتظر علشان تقابلي واحد وتعرضي عليه انك تتجوزيه؟ دي ما حصلتش ابدا، والاتها من كده انك ما تعرفيهوش. يا دريه انت عارفه كويس ان انا اعرفه وعرفت منه كل حاجه، وتاكدت باني انا الوحيده اللي تصلح لزوجه. يا سلام، وهو الراجل الوحيد اللي يصلح لزوج. انا واثقه ان مفيش واحده تقدر تساعده زي تاكد يا دريه. كل ده برضو ما يبررش العمل اللي انت عايزه تعمليه ده. دريه الله ارجوكي تفهميني، مفيش طريقه عندي غير كده. انا عاوزه اتجوز الراجل ده ولازم اتجوزه. بصراحه انا اريد هذا الرجل. ما تنسيش انك انسه. انا عارفه ان انا انسه، وطبعا الانسه او المراه ما عندهاش اراده ولازم هي اللي تنتظر الراجل. ليه؟ تقدر تقوليلي ليه؟ وكمان ما يصحش انها تتحرك الا باذن. ليه؟ تقدر تقوليلي علشان ايه؟ تعرف احنا عاملين زي ايه يا دريه؟ زي الطير اللي ملوش عمل الا الانتظار. وانتظار مين؟ انتظار الصياد. وهي دي مشكله المراه بكل اسف. لكن لا، لازم يكون للمراه النهارده اراده. احنا بنطالب بايه يا دريه؟ مش بنطالب بحقوقنا في المجتمع وفي السياسه وفي مساواتنا بالرجال؟ مش هي دي مطالبنا؟ تمام. طب تقدري تقوليلي ازاي بننادي بكل ده واحنا ما عندناش الجرأة علشان نقابل الراجل ونقول له عاوزينك شريك حياتنا، زي ما هو بيقول بالظبط، عايزك شريكة ليا. ايوه بس مش للدرجات دي يا ليلى. ارجوك تفهميني يا درية، ايه المانع في كده؟ الحياة يمنعنا. الحياة عجيبة، هو في واحدة ست تقدر تعرض عليه الجواز وتعرض نفسها للرفض وتقدر تتحمل كده؟ الله، زي ما بيتحمل الراجل. تمام، هو بيتحمل علشان الراجل. ليك حق تقولي كده، علشان يعني هو مارس الحكاية دي وتعود عليها ولقى في نفسه الشجاعة في تصرفاته. لكن احنا هنفضل لحد امتى تحت رحمة الرجالة يا درية؟ ليه ما نكونش زيهم في تصرفاتنا، في شجاعتنا، في مطالبنا ومسؤولياتنا؟ هنفضل لحد امتى ألعوبة في ايده؟ لا لا يا درية، خلاص آن الأوان دلوقتي إننا نطالب بحقوقنا، نرغمه إنه يقول لنا أيوة أو لأ، زي الأنسة. تمام، الأنسة لما ييجوا يخطبوها وتتمتع هي بمنظره وهو يجيبه في حياء وخيال، مش كده؟ كفاية ليلى، كفاية وحياتك. أنت بتتحكي ليك حق، أصلك ما أنتش عارفة إحنا أقوياء قد إيه. أنا مش عارفة إزاي بتفكري التفكير ده. أنت مندهشة من تفكيري ده ليه؟ هي ستنا خديجة رضي الله عنها مش عرضت نفسها على سيدنا محمد قبل ما يكون نبي وقالت له إنها معجبة بأخلاقه وبأمانته وبرسالته، وهل يقبلها زوجة أم لا؟ غريبة، عملت كده؟ لا، أنت يظهر ما بتقريش تاريخ، دي حاجة مكتوبة يا أنسة في كل السير. الراجل ده بجيبش المية ليه؟ أنا رايحة أشوف المية يا ست. تسمح من فضلك؟ أيوة فهم. من فضلك انا طلبت من البوفيه كوبايه ميه. حاضر يا ست هاني. قولي من فضلك. نعم. هو الاستاذ هيتاخر؟ يتاخر ازاي يا هاني، دول كلهم منتظرين. هو بيشتغل تملي بعد الظهر كده، يخلص المحكمه ويجي المكتب على طول ويفضل كده لحد نص الليل. يا خبر، وهو كده يا ست هاني؟ عن اذنك اما اجيب لك الميه. صوت الاسانسير، الاستاذ لازم يوصل. ومين هنا كمان؟

أنا جيت لك يا دكتور في مسألة بسيطة جدا. اتكلمي. جيت لك أطلب إيدك. إيدي؟ لا ما بلاش تهريج بلاش تهريج. أنا جيت لك يا دكتور علشان أطلب إيدك. إيدي؟ جاوب من فضلك كلمة واحدة، ولا لا؟ أنا الحقيقة فوجئت بالموضوع ده ولسه ما جاش الوقت اللي أقدر أتجوز فيه. ليه؟ لسه ما بلغتش السن الرشد؟ طيب اديني وقت أفكر. حاضر يا دكتور، اديتك وقت 5 دقايق بس. ده بس استبداد ده. بالعكس، ده منتهى التسامح. لازم تعرف لما كنت حضرتك بتتقدم علشان تطلب ايدينا، وقتها كنت بتدينا فرصة علشان نفكر فيها؟ طبعا لا. كان لينا فكر او ارادة؟ طبعا لا، لان الاتفاق كان دايما يتم بين الوالدين، وكل المطلوب مننا السكوت الصمت. انما النهاردة لا، يومنا احنا جه، وقتنا جه علشان نعمل زي ما كنتم بتعملوا فينا انتم يا رجالة، ورغم كده بنديكم حرية اكتر وفرصة اكبر. احنا مش ظالمين زيكم، ما تخافش، انا هعاملك معاملة البني ادمين، هديلك حرية التفكير وحرية الاختيار. برافو برافو برافو. اظن الكلام دوت ما يعجبهوش ابدا. انا يا ستي ماليش دعوه بيه، انا بسقف لحسابي الخاص. يعني تبقى من رايي في كل شيء وبلا تحفظ. يعني انا ما زودتهاش حبتين؟ ها ابدا. مع اني في مساله مهمه جدا في الموقف ده. مساله اغفلتها عليك. وهي ايه؟ الميل الشخصي. تاكدي ان مساله الميل الشخصي دي حسيب بيها من اول لحظه. طيب مش يمكن يكون في ظروف عائليه او ظروف خصوصيه تمنعه؟ مفيش ظروف ولا حاجه ابدا على وجه الارض تقدر تمنع جوازي منك. انا اشكرك جدا، ده انت مثلت الدور هايل هايل. تمثيل؟ انا ما بمثلش، انا بمثل نفسي يا ليلى. ليلى بتناديني باسم المجرد. تقبلي تتجوزيني يا ليلى؟ لا يا استاذ، انا ارفض. ليلى من فضلك ما تقلبش الاوضاع، انا سبقتك وقلت لك انا اللي بطلب ايدك، واديتك 5 دقايق تفكر فيهم وتقولي. واظن ال5 دقايق خلصوا خلاص. دقيقة واحدة. اجيب واحد ليمون؟ لا. واحد مأذوب. استمعتم إلى قصة توفيق الحكيم. أريد هذا الرجل، سهير المرشدي. عبد الرحيم الزرقاني في دور الأب، عزيزة حلمي في دور الأم، عايدة حسن إسماعيل في دور درية، عواطف الحملاوي في دور عنايات، عادل المهلمي في دور فؤاد، بالاشتراك مع ثريا فهمي، ستانلي هارون، فهمي الخولي، عبد الهادي أنور، محمد بهجت، محمد سعيد إبراهيم، والأطفال سهير وسام أحمد رفعت، فوزي عبد اللطيف، وفتح حسين. قام بالتسجيل إبراهيم إمام، طلعت عبد المجيد، وفوزي عوض. أريد هذا الرجل كتبها للإذاعة محمود يوسف، أخرجها لكم حسين أبو المكارم.